الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الابانه وهذه المجالس، ونسال الله جل وعلا ان يديمها علينا، ونسال الله ان يثبت لنا هذا الخير ما حيين ابدا، وان يجعل ذلك في موازين الحسنات، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا من يتعلم ليتعبد، وانشر ذلك بين الناس. يعني هنا على الأقل اليوم إن شاء الله ننتهي من الجزء الأكبر في العقائدي في كتاب الإبانة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وما روي ما تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. وعجب ربك من شاب. بس انت رايح فين؟ كل هذا وبعدين تنتقل؟ لا، نقف هذه. طبعا ما روي هذا خطأ، كما قلنا هذا خطأ منه طبعا، لأن هذا كما قلنا في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين خطأ، وأنا أقول بذلك. طيب، من تقرب إليه شبرا أن تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا أن تقربت إليه باعا، هذه فيها قرب الله جل وعلا من عباده، وهذه مسألة مهمة جدا. في المعية هنا معية عامة ومعية خاصة. المعية معيتان، معية عامة يدخل فيها الجميع، وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية معية الربوبية، معية الإحاطة، معية القدرة، معية السمع والبصر سبحانه جل في علاه. فهذه معية عامة، وفيها معية خاصة، معية النصرة والتأييد والتوفيق، كما قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ قال: لا تحزن، إن الله معنا. لكن في القرب، القرب لا يكون إلا خاص. القرب لا ينقسم الى قربين، قرب عام وقرب خاص. لا، القرب لا يكون الا من المؤمنين، كما قال الله تعالى: ان رحمه الله قريب من المحسنين. فالقرب خاص، القرب لا ينقسم الى قرب عام وقرب خاص، القرب خاص بالمؤمنين. لذلك هنا ترى انه يقول: من تقرب الي شبرا تقربت اليه باعا. يبقى اذا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. عندنا صفتان من الصفات الفعلية التي ذكرها الله جل في علاه: التقرب والهرولة. من أتاني يمشي أتيته هرولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إذا تقرب من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. هنا ابن تيمية يرى أن هذا الحديث ليس من حديث الصفات، وأن الهرولة ليست صفة من صفات الله جل في علاه. لما؟ وأنا فصلت القول فيها. أنا الآن كما قلت دائما في هذه المسائل أذكر المنتهي الآن. هو يقول بأنها ليس من أحاديث الصفات. لما؟ لأنه فيها المعيار والكلام على الشبر والذراع، وهذا ليس في الله جل في علاه. قلنا هذا من باب التقريب، هذا من باب التقريب لأذهان عباد الله جل في علاه. وإلا فهو يثبت تأصيلا قرب الله جل وعلا وتقرب الله جل في علاه. أما علمت أن الله جل وعلا يدنو من عباده صبيحة عرفة كما قلنا في النزول؟ طبعا النزول أنا لابد أن أنا يعني في أخت هي المسألة كلها، يظهر الإخوة والأخوات وصبر اتصل بها، أنت استوعبت، لكن هي استوعبت أكثر في مسألة الترجيح. وقالت أن أنا قلت في اللمعة، قلت ما قاله الأستاذ، وقلت في الكتاب الآخر في الشريعة، قلت ما أنا عليه الآن على مسألة إن الحاصل في الجمع بين الجميع مسألة النزول بعد أول الليل إلى شهود الفجر. عامة هذه إن شاء الله نتكلم فيها في النهاية، لكن لا أقول بأنه يدنو من عبادي، بأنه يتقرب إلى عبادي، فهي صفة من صفات الله جل في علاه. وابن تيمية لا ينكر ذلك، لكن هو يقول أن الهرولة ليست صفة. يقول مسألة الهرولة هذه هو هنا فسر الصفة بلازمها. قال: المسارعة في الإيش؟ في الأجر. قلنا أولت؟ قال: نعم أول. الله، أما حرمت عن التأويل؟ قلنا: ما حرمنا عليكم التأويل. اعتقاد أهل السنة والجماعة أن التأويل لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا. التأويل هذا بابه إن وجدت القرائن أخذنا به، وإلا فلا. التأويل بابه، وأنا نقول إن وجدت قرائن تثبت التأويل أخذنا به. لما؟ لأن في التأصيل العام أننا نبحث عن مراد الله حيث دار. مراد الله حيث دار، نحن مع مراد الله. أنت بتبحث عن مراد الله أو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: إذا جاءت القرائن أثبتت لي مراد الله جل وعلا وغلب على ظني أن هذا مراد الله، أنا أقول به. كما قال الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. السياق والسباق يدل على أن الكلام على السفر، واتجاه القبلة في السفر. فقال إذن قول الله تعالى فإنما تولى فثم وجه الله يعني جهة الله، والوجه يقال به الجهة، فأولها للجهة للسياق. سواء بقى أصاب أو أخطأ، هو هنا طبق القواعد الأصولية للسلفية الصحيحة، وهو أن القرائن التي جاءت للتأويل نأخذ بها. يبقى تأويل الظاهر عن ظاهره هذا إذا جاءت القرائن، فلا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا. وهنا ابن تيمية نقول أخطأ في هذا الباب، أخطأ. وأن أهل السلف يقولون بأن الهرولة صفة ثابتة لا جل فعلا، هرولة تليق بجلال الله وذات الله سبحانه وجل فعلا. يهرول، نعم يهرول بما يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته. ولازم هذه الصفة أنه يسارع في الإعطاء والثواب والإثابة وأيضا التوفيق والتسديد، فيكون معنى أيضا هنا مسارعة في إعطاء الثواب، وهرولة صفة من صفات الله جل فعلا. إذن الهرولة صفة من صفات الباري سبحانه وجل في علاه، وهذا الصحيح الراجح. فالهرولة صفة ثابتة لله جل في علاه بنص الصريح، بالنص الصريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأنت هنا إذا قلت وإذ كان إن كان الله تعالى يهرول لعبده، إذن فهو يسارع له بالخيرات، ويسارع له بالإثابات، ويسارع له بالحسنات وبالصالحات. كيف يتعبد المرء بهذه الصفة التي يعتقدها في الله جل في علاه؟ يأخذ بكل أسباب التي يكون فيها هرولة الله جل في علاه. يعني إيش؟ يعني يأتي لا يمشي في كل أحواله. لأنه لو قال لو أتاني يمشي، ابن تيمية يقولها عز حصر وقصر في الصلاة فقط، قلنا لا خطأ بين المسألة على التقريب. في كل عبادة أنت لو سارعت لسارع بك. وإحنا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الأول فأقبل فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحي فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فأنت الآن تسارع يسارع إليك، تمشي أتيك هرولة، فكيف إذا سارعت؟ لذلك ترى كثير من الآيات قال فاستبقوا، لما تكلم عن الدنيا قال فامشوا في مناكبه، لكن في الآخرة ماذا قال؟ فاستبقوا الخيرات، فسارعوا إلى مغفرة. فكلما سارعت كلما سارع بك، وكلما أسرع إليك. ومعنى أنه أسرع إليك، أسرع إليك توفيقا وتسديدا وإثابة، وأيضا بأنك كلما سارعت إلى ربك فعلا كلما رفعك درجات، كلما رفعك درجات. اجعل الحسنة تتبعه الحسنة تلتقي عند ربك جل في علاه. إذن يقول من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا، هذا للتمثيل والتقريب، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، هذا معناها أيضا معنى مهم جدا لطالب العلم، هو كلما فعلت الخير وجدت من الله جل في علاه الخيرات، يعني المقابل فوق ما تفعل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات في الصحيحين عن أبي هريرة، كتب الحسنات والسيئات رضي الله عنه وارضاه، كتب الحسنات والسيئات، فقال لعبادي للملائكة فمن هم بحسنة فعاملها فاكتبوها له عشر إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف. إذن تقرب شبرا تقرب إليه ذراعا إلى سبعمائة ضعف، حديث أبي هريرة أيضا. قال إذا تقرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبوها سبعين إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، فمن هم بحسنة بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فانظر كيف إعطاء الله على ومسارعة الله جل في علاه لإرضاء عباده سبحانه جل في علاه. إذا قال من أتاني يمشي أتيت هرولة، طبعا من أتاني يمشي ممكن متصور المشي وين؟ في الصلاة فقط، لا المشي في الحج، المشي في الزكاة، لا المشي في الصوم، المشي في الجهاد، المشي في كل أصناف العبادات، المشي في الزكاة، أنه حال الحول وبلغ النصاب أخذ المال ومشى به إلى الفقير أعطاه لأنه لا يمن عليه به. أنت ما تحسب أنك تمن عليه بذا، هذا حق مفروض، هذا حق له أصلا فرضه الله جل في علاه، فتمشي إليه فتعطيه إياه، فأنت مشيت إلى الله جل في علاه، مشيت لتأخذ لتشتري طعاما لتتصحر به للصيام، مشيت في الصيام، مشي أقول لله جل في علاه. فأنت في كل عبادة مشيت لتزور أخا لك في الله، هذا مشي إلى الله جل في علاه. لذلك الإنسان يقول من عاد من زار أخا له في الله، من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وكل الله سبعين ألف ملك يستغفرون له من الصباح إلى المساء، أو من السماء إلى السواء، لو كان في المساء يبقى إذن إلى الصباح يستغفرون له، لو كان في الصباح إذن إلى المساء يستغفرون له. قال وما زال في خرف الجنة، ما زال في خرف الجنة، وهذا من عطاء الله جل في علاه. فكلما تقربت كلما وجدت الخير لله جل في علاه. لذلك العلماء يقولون إذا وجدت الرجل على حسنات فاعلم أنه عنده لها أخوات، وإذا وجدت السيئات فاعلم أن له أخوات. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا. وقال رحمه الله: وعجب ربك من شاب ليس له صبوة. طبعا تعرفون ايش الصبوة؟ الهوى والشهوة والجري خلف الشهوات، هذا معنى الصبوة. يعني هذا الشاب معروف ان شاب عنده فوران، يعني عنده ثورة في بدنه، في عقله، في ذهنه، في تفكيره. فهذا الشاب الذي منع نفسه من الحرام من اجل الله في علاه هو الذي يعجب الله تعالى منه، لانه الاسباب بأسرها داعية الى ان ينحرف، ولا ينحرف، لا يحيد، لكنه يسير على الطريق القوي المستقيم لربه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فعلا عجب ربكم، ثبتت هذه الصفة، هذه صفة العجب لله جل وعلا، ثبت بالكتاب والسنة. بالكتاب في قراءة، في قول الله تعالى: بل عجبت ويسخرون، في قراءة: بل عجبت ويسخرون. تتفاعل، يعني العجب أضيف لمن؟ لله. وإذا أضيف العجب لله جل وعلا فهي إضافة صفة للموصوف: بل عجبت ويسخرون. وقال هنا: عجب ربك من شاب. العجب كما قلنا إذا وجدت الصفة في الخالق والصفة في المخلوق اعلم أن بينهما قدر مشترك وقدر مفارق، لازم تفهم ذلك. قال الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقناه من نطفة أمشاج فجعلناه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سميع بصير قدر مشترك سمع وبصر، المفارقة ليس كمثله شيء. أين سمع العاجز الذي يمكن في آخر المسجد لا يسمع الكلام الذي يدور؟ وعائشة تقول: كنت في ناحية البيت، وطبعا غرفة عائشة ضيقة، في ناحية البيت والمرأة تشتكي زوجها ويخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. فهنا إذا قلنا عجب الإنسان، نعم العجب هو عجب بالمعنى المعلوم لغة، لكن عجب الإنسان أصله الجهل. عجب الإنسان أصله يتعجب، لما يتعجب؟ لا يعرف الأسباب، هو متعجب ماذا لما فعل ذلك، يتعجب. أمي الآن وجدتها قد رضيت عن أبي، وفي كل يوم ما أرى فيها إلا الشجار والنغوة والمراجعة والمؤاخذة، عجب لما؟ فهو لا يعرف أسبابه، إذن جهل الأسباب. العجب أصله في جهل الأسباب، لكن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فعجب الله الخروج عن النظائر، عجب الله جل في علاه خروج المكلف عن نظيره، مدرج الجميع في اتجاه، وهو كما يقولنا يغرد خلف ايش ولا السرب وحده. وهذا هذه دلاله على انه الحق والله. لذلك ابن مسعود يقول: يعني انت الجماعه ان كنت على الحق ولا كنت وحدك، الجماعه من كان على الحق ولو كان وحده. فهنا الخروج عن النظائر، والمعنى الجميع نيام في السحر والجميع في شدة البرد لا يستطيعون القيام، ويقول: طب نستغفر تحت اللحاف، ولا يعني المهم أنه ما يستطيع أن يقوم. فهذا المكلف يدع هذا الفراش الوثير والنوم الهاني، فيقوم ويقول: أناجي ربي، فيتوضأ بالماء البارد ويذهب فيصلي ولو ركعتين، يصلي ركعتين فيستغفر فيدعو فيتقرب فيتمسكن لربه جل في علاه. يعجب الله من هذا الأمر. ولذلك ترى الخروج عن النظائر في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في سفرة ناس في سفرة، فيعني قد أتعبهم السفر، والسفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. في الليل يعرسون في الليل، يعني يذهبون إلى ناحية الطريق فينامون، ماذا يحدث للمسافرين؟ نوم لا قيام فيه، صحيح ولا لا؟ يعجب الله من رجل ينفرد بعدما نامهم يقوم ويناجي ربه جل. لما عجب الله جل في علاه؟ الانفراد عنهم، لأنه لابد أن يكون مثلهم، الإرهاق يمنعه من القيام، لا يقوم لأنه يتلذذ بمناجاة الله جل في علاه. نفس الأمر في حديث الصحيحين، الرجل الذي جاء للسلم عربي فبعث إلى أزواجه التسع: هل عندكم من شيء يضيف ضيف رسول الله؟ وهو يقول: إنما أنا فلان، يعني أنا يكفيني اللبن والتمر، أو في رواية أخرى في هذا الباب. فالسلم اشتد عليه الأمر، فجاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، ضيفك ضيفي، أنا أضيف ضيف رسول الله. فأخذ فذهب لمرأتي فقالت: ما عندنا إلا طعام الأولاد. قال: نومي الأولاد على غير طعام، أوهميهم ونوميهم. فأنامتهم، ثم بعد ذلك أطفأت المصباح. قال: يعني شوفوا هنا اسمها الحيل الشرعية. فقال لها: أوهمي أننا نأكل. أوهمته وأوهمه، طبعا هذا قبل الحجاب، نزول الحجاب، عشان ما أحد يقول طوالا وتجلس معه قبل نزول الحجاب. أو ليس قبل، جلست بالنقاب وهي تأكل ما فيها شيء، لأن الاختلاط اختلاط ليس داعي للشهوة، اختلاط اختلاطان، اختلاط داعي للشهوة فهذا لا يجوز، اختلاط لا يدعو للشهوة هذا جائز وهو خلاف الأول. فأوهموا أنهم يأكلون، ثم أكل هو حتى شبع. ففي الفجر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة؟ قال عجب ربكم من صنيعكم أمس، عجب. لا ما أحد يفعل ذلك. ده عندنا في مصر مثل عظيم جدا، يقولون إيش؟ لا يا جاي على قوتي يناوي على إيه؟ موت. شوف عضة قلبي ده راجل يموت، عضة قلبي ولا تعض رغيفي، المسألة منتهية، عض قلبي ولا تعض رغيفي. شو منظر؟ فهذا خروج عن ولذلك الله تعالى مدح الأنصار جميعا بهذه الخصلة الطيبة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فعجب الله تعالى والخروج عن النظر، أن يخرج المرء عن نظيره، ترى الجميع في وادي وهو في وادي آخر، الجميع يتكلمون في مسألة ما وهو يعني ينحو نحو آخر بعيدا عنه، ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة. يعجب ربكم من ذلك، يبقى عجب الله في علامة معناه أن المكلف المفروض هو يسير على نفس السير فينفرد إرضاء الله في علامة، يعجب الله لذلك. ما جرفوه معهم والطيار كان عاليا، لكنه إيه؟ يقول لا، الله عجب ربكم. ولذلك قال عجب ربك من شاب ليس له صبوة. نعم. وفي رواية أيضا عجب ربكم من قوم يقنطون ومعقول بغيره. لا سيأتي بالضحك، لكن الرواية بالعجب جاءت، رواية جاءت بالعجب وجاءت بالضحك أيضا. حتى في صنيع الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربكم من صنيعكم أمس أو البارحة. نعم. بل عجبت وسخ. نعم. لا يقال بالمعنى، يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقال ذلك، لا يقال بالمعنى أبدا، ما يقال، لأن هذه صفة لله جل في علاه، فهم لا يقولون بالمعنى بحال من الأحوال، فلا بد أن تقول جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها عجبا وذكرها ضحكا. قال رحمه الله: وقوله ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. وقل بغيره، تغيير يعني تغيير الحال، وقرب غيره ضحك ربكم، وهذه أيضا من صفات الأفعال. وإحنا قلنا في قاعدة مهمة جدا للطلبة جميعا يفهمون هذه صفات الأفعال بأسرها، ها القاعدة فيها كل صفة فعل هي قديمة وحديثة الأحد أو الأفراد. لما ها لا لما ها ردا على الكرامية فقط، ولا لوصف الله بالكمال؟ أولا لوصف الله بالكمال، ورد على الكرامية الذين يقولون اكتسبها قبل أن يكون متصفا بها، لأن هذا استغفر الله فيه إهام بأنه اكتسب كمالا لم يكن عنده. سبحانه جل وعلا هو غفور قبل أن يغفر، هو رحيم قبل أن يرحم، خلاق سبحانه إذا خالق قبل أن يخلق سبحانه جل في علا، هذا هو. نعم. ضحك ربك، فالضحك ثابت لربنا جل في علا من صفات الأفعال، وطبعا ضحك الله جل في علا من صفات الأفعال تتعلق بمشيئة الله جل في علا، ولم يكن الله تعالى أزلا وأبدا ضحكا، لا يضحك الله تعالى الأسباب التي تستدعي إلى الضحك، كما قال أبو رزين النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضحك ربنا؟ قال يضحك ربكم. قال وما الذي يضحك الرب؟ يبقى إذن هو بيسأل عن الأسباب الداعية لضحك الرب، فلك أن تقول ما الأسباب التي تستدعي هرولة الله جل في علا؟ ما الأسباب التي تستدعي رضا الله جل في علاه؟ ما الأسباب التي تستدعي محبة الله؟ خذها قاعدة أن كل صفة من صفات الأفعال هذه أنت تتعبد بها لله جل في علاه بأن تسأل عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه الصفة، هذه الأسباب التي تأخذ بها فيتصف الله بها فيكون المردود عليك فيه الخير كل الخير. يحب ربنا إذن تقول وما الأسباب الداعية أو التي تستلزم محبة الله للعبد فتأخذ بها؟ ما الأسباب التي تستلزم ضحك الله للعبد؟ لأنك عندما تكون يوم القيامة فيلقاك الله ضاحكا تعلم أنك قد نجوت كما قلنا إذا دخلت على مدير العمل وما وجدته إلا هشا بشا في وجهك تعلم أن الخير كل خير سيأتيك، إما الترقية وإما زيادة وإما أو دفع ضر عنك. فإن وجدته عبوسا خفت منه، دائما العرب تفعل ذلك، العرب إذا دعتك لطعامها وهشت في وجهك أعطتك كل الأمان، فأما إن لم يقدم لك الطعام أو عبس في وجهك تعلم أن هناك الأمر فيه ما فيه من المشاكل بينك وبينه. فهنا الله جل في علاه إذا يلقاك ضاحكا سبحانه جل في علاه إذن أنت على خير كبير، على خير كبير، وأنت من النجاة بمكان أن الله على ضحك لك. ف فهو ضحك الله جل في علاه من صفات الافعال، وهناك اسباب لضحك الله جل في علاه، منها كما قلنا ما قال ابو رزين: ما الذي يضحك الرب؟ قال: ان تخلع اللامه وان تدخل مقبلا غير مدبر، ان انت اصلا تقول مهجتي لك يا رب، هذا يضحك الرب، ان الرجل باع نفسه زاهدا فيها من اجل من؟ من اجل ربي. وايضا من اسباب ضحك الرب جل في علاه هو ان الله جل ضحك لايمان عبد كان كافرا قتل مسلما ويدخل معه الجنه. يضحك ربكم للرجلين، يقتل احدهما الاخر فياخذ بيده ويدخل الجنه، فيدخلان الجنه. ضحك ربكم، وايضا هنا ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره. شوف انا الضحك هنا جاء في امر جلل، الا وهو يعني، وهذا في روايه قال: عجب ربك ايضا من قنوط عباده مع قرب غيره. والان هم يقنطون خلاص، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء وايضا في سوره البقره: حتى يقول الرسول الذين امنوا معه متى ماذا قال الله تعالى؟ الا ان نصر الله قريب. هذا ضحك الله جل في علاه انهم يجهلون، والله يعلم، علام الغيوب سبحانه جل في علاه، هم يظنون انهم قد هلكوا، والله قد جعل النجاه والفوز لهم في هذه المهلكه. لما راى الامام الشافعي الرؤيا الامام احمد وبعث اليه بهذه الرؤيا وقال له ستبتلى، وقال الله المستعان. وهذه ايضا كانت على عثمان رضي الله عنه وارضاه، يعني الاولى ان نمثل بعثمان عندما استاذن ابو موسى الاشعري وقال عثمان يستاذن، قال ادخله وبشره بالجنة على بلوى تصيب، على بل قال الله المستعان، قال الله المستعان على بلوى تصيب، قال الله المستعان. فجاء عثمان بن عفان عرم بما سيحدث، لكن كما قلنا المنة العظيمة كانت في مقتل عثمان رضي الله عنه، لأنه لما رأى الرؤيا أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تفطر عندنا غدا، وصبر واحتسب وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فهنا ضحك ربك من قنوط عباده مع قرب غيره، هم كانهم بلغت بهم البلايا والرزايا إلى أنهم سيسيئون الظن، أو قل سيقنطون من رحمة الله جل في علاه، والله على قرب غيره. فيضحك الله جل في علاه أنهم لما يأتيهم الفرج نسوا كل ما حدث، ما كأنه لم يحدث لهم شيء. وهذا بالضبط كحديث الصحيحين: يؤتى بأبأس رجل من أهل الأرض من أهل الإيمان، فيغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له: أرأيت بؤسا قط؟ أمر بك بؤس قط؟ يقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط، ولا مر بي بؤس قط، بحال من الأحوال. فهنا عندما يحدث التغيير ما يتذكرون شيئا من البلاء، وهذه معناها أن الله تعالى بفضله على العباد يزيد لهم من أجل أن يعطيهم الفضل والخير. والمنح محاضنها المحن. قيل للشافعي: أيمكن المرء المبتلى؟ قال: والله لن يمكن حتى يبتلى. قال: ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره. وضحك الله جل في علاه كما قلنا هو من الخير، ولازمه الإثابة، ولازمه دخول الجنات، ولازمه الكرامة عند رب الأرض والسماوات. نعم. وقوله: لن نعدم من رب يضحك خيرا. تعال لن نعدم من رب، هو يثبت ذلك، لن نعدم من رب يضحك. شوف انظر هذا التقييد مهم جدا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. فهو لما وصف التقييد بالضحك يبقى تعلم انك لن يضيع عنك الخير بذلك، وان الله جل وعلا يعطيك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. طبعا هذا ايضا يراجع فيه المصنف. ليش؟ نعم، هذا ليس حديث الاسماء، هو يعني هو يقول ان هذه الحديث حديث الصفات وفيها الاسماء، اتى به على انه اسم. صحيح، يبقى اتى به على انه اسم من اسماء، لا على انه اسم من اسماء الله جل وعلا وليس اسما. فقط الذي قال انه اسم هو من؟ ابن حزم قال به اسم، وهذا اخطا بذلك. الدهر ليس اسما من اسماء الله جل وعلا، الدهر ليس اسما من اسماء الله جل وعلا. اما قول الله جل وعلا: لا تسب الدهر فاني انا الدهر، الله فسرها: إني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالدهر هنا ليل والنهار، الدهر هذا هو ليل والنهار. فلما قال لا تسب الدهر، لأنك لو سببت الدهر كأنك سببت من؟ ها، من قدره، كأنك سببت من سيره. فلذلك وهذا يعني لا يكون دليلا للمعتزل على مسألة الأخذ باللازم. لم يكون دليلا، دليل المعتزل. صحيح، انا اقول ليس دليل المعتزل، هذا ليس دليل المعتزل. طب هات صبر، يعني قريب ممتاز، لكن ليس يعني أريد الإيضاح أكثر من ذلك. صح، جزاك الله خير. إذن أنا أقول هل المعتزلة تكفر باللازم؟ صح، فهو صبري أتى بالنتيجة، قالوا لم يكفره يعني، لكن هو المسألة يعني الأوضح أنه يقول إيش، ما هي نفسنا على نفس ما قلت، لكنها فيها إيضاح، زيادة إيضاح. والله نفس كلامك لكن بإيضاح يسير. انت بقى الان انت وهو اقرب ما تكون. ها ها شوف، هو الان هل الله جل وعلا هل نسب له انه سبه؟ بس هو هذا حي، مش فاهمين، مش فاهم حاجه. هو ما قال، لم يقل سب الله، ما قال سبني، مفهوم؟ ما اثبت له انه سبه، فهذا رد على ليس دليل المعتزله بدليل على المعتزله. قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، ما قال سبني، كما قال يؤذيني ابن آدم، يشتمني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يقول أنني لا أعيده، أو قال يشتمني ابن آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد، فهنا ما قال يسبني، فلذلك هذا دليل على المعتزل ليس دليل للمعتزل. فقال أنت تسب الدهر، وهذا لازمه أنه مسبة لمن سير الدهر، فتأدب فلا تفعل. وهذا اسمه حسم المادة وسد الإيه؟ وسد الذريعة، حسم المادة وسد الذريعة، لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. والدهر ليس اسم من أسماء الله جل وعلا، لأنه أيضا أنه جامد غير مشتق، جامد. وطبعا احنا قلنا أن ضابط وقواعد الأسماء الحسنى أن الاسم يتضمن صفة الكمال، مفهوم؟ فإذا الدهر ليس اسم من أسماء الله جل وعلا، لكن هو قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، قال أقلب الليل والنهار، ليس هذا من أسماء، وهذا من الأدب مع الله جل في علا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام سمك كل سماء كذا، أن بين السماء والأرض لابد مسيرة، لأن هذه اسم إن، اسم أن، مسيرة 500 عام سمك كل سماء كذلك وبين كل سماء كذلك. قال فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت، لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال، ولا يوضع فيها القول، ولا يواضع فيها القول، فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. هذا خطأ مبين في هذا بقى، كلام ترك الكلام في معانيها خطأ مبين، ويقصد ذلك ترك الكلام فيه كيفيته، لكن كلام في المعاني تكلم فيها العلماء في الكلام في معانيها، ترك الكلام في المعاني تفويض، وليس من أهل السنة، من أهل السنة التفويض. ويقول أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، هذا كلام لا يمكن أن يكون اجتهاديا بحال من الأحوال، هذا الكلام لا يمكن أن يكون اجتهاديا، هو ورد عن ابن مسعود موقوفا والحكم الرفع. ليش؟ الاجتهاد لا يدخل فيه بحال من الأحوال، غيب المسافة بين السماء والأرض لا يعلمها إلا خالق السماء والأرض، لذلك نقول بأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، قال سم كل سماء كذلك، يعني مسيرة الفرق بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 عام، وأيضا 500 عام إلى الثالثة والرابعة، ورد 50,000 سنة أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أما تنادي التحديات عن من؟ عن ابن عباس، أو ابن مسعود، الغرض المقصود أن هذه من الغيب لا يصح فيها الاجتهاد بحال من الأحوال، فيكون حكمها حكم الرفع. لكن عندما يقول تمر كما جاءت لا تعارض، نعم لا تعارض بالعقول، بل لابد من الاستسلام، بل ركن العبودية الأعظم هو أن يقول سمعت وأطعت، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، تستسلم لظواهر هذه النصوص التي جاءتك بالكلام على صفات الله جل في علاه، على اسماء الله جل في علاه، على خلق الله جل في علاه. قال لا تضرب لها الامثال ولا يوضع فيها القول، فقد راى العلماء وتلقى الاكابر منهم بالقبول، وتركوا المساله عن تفسيرها، ايضا تركوا المساله عن تفسيرها، فيها نظر، هم تركوا الكلام في تفسيرها، في تفسير كيفيتها، هيئتها، تصويرها، لكنهم تكلموا في معانيها. واصل الاصول في ذلك قول مالك، عندما قال له الرحمن العرش استوى، ما استوى؟ قال الاستواء في اللغة معلوم. يبقى إذن عرف معناها ولا ما عرف معناها؟ عن معناها. قال والكيف مجهول الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهنا البحث في التفسير واجب، وإلا كان مفوضا. يعني أنت لما يقال لك الرحمن عرش استوى تقول لا أعرف استوى إلا بمعنى الألف والسين والتاء والواء والياء، يبقى هكذا هذا مفوض. يقول لا أعلم معنى استوى، لا استوى معلومة في اللغة، استقر على واستقر، هذا معنى استوى، لكن الكيفية لا نعلمها. فيكون هنا تركوا المسألة في في تفسير كيفيته، وهذا الذي يحمل عليه قول أحمد أمروها كما جاءت. قول سفيان بن عيينة قال تفسيرها قراءتها، يعني تفسير كيفيتها قراءتها فقط، لا تبحث عن كيفية لأنها غيب، ما عليك إلا أن تقول آمنت بالله بما جاء الله في مسائل الغيب. ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها، هذا خطأ آخر، هو ترك الكلام في إيش؟ ها، في الكيفية. وأما ضرب الأمثال هذه صفات الله تحت قاعدة مهمة جدا قعدها الله في الكتاب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، يبقى الكلام كله على الكيفية لا الكلام على المعاني. قال ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. هذا الحديث جاء عن ابن عباس موقوفا ولا مرفوعا، والمرفوع فيه ضعف والوقف أفضل في ذلك أصح يعني. وقال صلى الله عليه وسلم لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بغم. قال والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمة. خلينا بقى في هذه أولا، صحيح؟ نعم، هو يتكلم يقول والإيمان بأن القرآن محفوظ في الصدور، ما معنى ذلك؟ هو ماذا أراد؟ هو سبق وقال أن القرآن هو كلام الله الذي فعلاه غير مخلوق، وأن الله تكلم به بصوت أو حرف. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام لله الذي فعله. وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقات ربه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نعم، ها هو الرد على اللفظية، هذا الصحيح الرايح، أنه يقول بأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق هو يريد في أمر آخر. نعم، هو كلام الله تعالى، لكن هو يقول القارئ هذا لفظه مخلوق، ليس رد على لفظية، هذا من وجه آخر. قال وهو القرآن محفوظ في الصدور، وتسمعه الأذان وتقرأه الشفاء، ومع ذلك هو كلام الله، ومع ذلك هو كلام الله غير مخلوق. لكن كل هذه الآلات التي وعت القرآن مخلوق، فالكتاب الدفة المكتوب في هذه الدفتين مخلوق، ولكن كلام الله غير مخلوق. لسان العبد القارئ مخلوق، الحنجرة مخلوقة. قال الكلام كلام الباري، واللفظ لفظ لفظ القارئ، هذا الأصل في هذا الباب. لا إيش؟ طب هو تعرف ما معنى كلام الذات يعني إيش؟ خطأ، لأن الكلام الذاتي معناه أنه الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله. طيب خلاص، مالها ومال هذه؟ لا، مالها ومال هذه؟ لما يقول تحويه الصدور مالها ومال هذه؟ أصل هو هيرد عليك، أنا فاهم، هيرد عليك يقول لك هذا عبارة عن كلام الله، فاهم؟ يقول هذا عبارة عن كلام الله. الصحيح في ذلك كما قلنا أراد أن يبين التفصيل في هذه المسألة، كأنه ينحو نحو البخاري يقول القرآن كلام الباري واللفظ لفظ القارئ، وهنا يقول ليس الذي ليس في جوف شيء من القرآن كالبيت الخرب، يستدل بأن الجوف يحوي كلام الله، وما هو كلام الله الذي تكلم به وليس مخلوقا. فيه أيضا لفت الانتباه إلى أن من الفضل كل الفضل أن يحفظ المرء شيئا من كتاب الله الذي فعله. هم كانوا يقولون الذي يحفظ السبع الطوال يسمونهم في السماء عظيما، ويعني الذي يعي كتاب الله الذي فعله فهو مع الكرام البررة، وهو يرتفع ويقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك مع آخر آية كنت تقرأها. فالذي يحفظ كتاب الله تعالى ويعي كتاب الله جل وعلا هو من أهل الله، وأهل الله لا يضيعون، خاصة الله لا يضيعهم الله جل وعلا. هؤلاء هم خاصة الله، أهل الكتاب أهل القرآن هم سادات الناس، لأن القرآن هو أفضل الكلام والذين يحملون كتاب الله تعالى يحملون أفضل الكلام، فهم سادات الناس، خاصة الله هم أهل القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم وميم حرف. وكما قلنا بأن الإنسان كلما حفظ القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين التأدب مع كتاب الله الرفع، ألا يقولن الرجل نسيت آية كذا، يقول نسيت آية كذا، وكان يأمر بتعاهد القرآن بمراجعة القرآن لأنه يتفلت. ومع أن الله تعالى قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأعظم آية في هذا الباب: الأعاجم الذين لا يفقهون شيئا عن اللغة العربية تراه صغيرا 7 سنوات ويحفظ القرآن حفظا تاما غير منقوص، لا يعقل شيئا، يقرأ ومش فاهم شيء. يعني الهندي لما يصلي بك يقرأ ويقرأ قراءة تام، تقول له: طب ما معنى ولقد يسرنا القرآن للذكر المدكر؟ لا، فهل المدكر لا يفقه شيئا، لكن يحفظه حفظا تاما. يسر الله القرآن للجميع، يسر الله الكتاب للجميع. ده كثير من الناس أسلموا بسماع بتكرار سماع القرآن فقط، يدخل يسري إلى القلوب. قالها من؟ أعتى أهل الأرض في مكة، من؟ المغيرة بن شعبة. عندما قال هذا ليس استغفر الله، ليس الوليد بن المغيرة، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، الوليد بن المغيرة قال: قد جربنا الشعراء فليس من الشعر، والكهان وليس من كلام الكهن ولا من كلام الجن. قال: إن الأول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمصبر، وإن أسفله لمغدق. انظر هذا كلام في القرآن، قيل: ما ترى أحدا من الفصاحة والبلاغة يمدح القرآن مثل ما مدحه الوليد بن المغيرة، ومع ذلك كفر. لكن هو كتاب الله تعالى له التأثير العام في هذا الباب. نعم. قال: والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمة، ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء. فمن رده وتوقف عنه، في من رده وتوقف. طبعا هذا الكلام طبعا الأول والثاني، ممكن نقول الرد على المعتزلة هنا أو الرد على أصحاب الرد الذين يقدمون العقل على النقل. فهو يقول بإقرار بحديث موسى. ما هو حديث موسى؟ أنه جاءه الملك فصفعه موسى ففقع عينه. أنت طبعا تعلم أنهم كثير منهم من حارب السنة وقال: وكيف أفقع عنه، وكيف الملك، والملك تلو من السماء للأرض، وموسى كيف يضربه ولا يقبض روحه. كل ذلك جاء عن أهل البدع والضلالات، ورد الحديث والحديث الصحيح وليس فيها ثمة شيء. وكما قلنا بأن موسى عليه السلام كان له الحق شرعا فيما فعل، لأنه وجد أجنبيا في بيته. هي المسألة أنه وجد أجنبيا في بيته، والأصل في ذلك أنك حتى لو أراد أن ينظر إلى فتحة من فتحات البيت لو فقع عينه فعينه هدر. لطمه لذلك، وجد رجلا في بيته أجنبيا، ماذا يفعل معه؟ فلطمه. لما ذهب ملك الموت لله للفعلاء فقال: أرسلتني رجل لا يريد الموت. قال: ما فعل؟ فرد عليه عينه، فرجع ملك الموت فقال: إن الله يأمرك أن تضع يدك على متن ثور. قال: ولك بكل شعرة سنة عام. فقال: وماذا بعد؟ قال: الموت. قال: إذن الآن. فالجميع يقرون بأن هذا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نرده؟ وحتى العقل، أين العقل الذي يرده؟ وبما يرده؟ وما في العقل ما يخالف هذا الحديث؟ ما هو؟ كثير من الناس ممكن أن يرى ملكا أو يرى جنيا. الصحابة كثير منهم قد رأى الملائكة. عمران بن حسين يقول: كان يسلم علي من ملائكة يسلمون عليه، كان يسلم عليه فاكتويت، فلما اكتويت انقطع السلام، فتبت فرجعت فرجع إليه السلام من أجل التوكل، تمام التوكل. فكانت الملائكة تسلم عليه، وسيد بن حضير يقرأ القرآن، وتأتي الملائكة كالظل نور يأتي على وسيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه. الحسن والحسين يمشيان، فيأتي ملك يمشي مع هذا يمشي مع هذا. علي بن أبي طالب في مسند أحمد يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: جبريل مع أبي بكر وميكائيل معك، أو قال: وإسرافيل معك. فالملائكة يرونهم الصحابة رضي الله عليهم، ليس فيها ثمة شيء. إذا العقل يقبل ذلك وليس فيه ثمة شيء، بل جاء الملك على صورة البشر ورآه الجميع. عندما قال عمر بن الخطاب: جاء رجل يعني عليه سمة السفر ولم يجد عليه أثر السفر، شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، حتى تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. وصار ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتوني به في آخر الحديث. فلم يجدوه، فقال: تعلمون من هذا؟ جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فإذا العقل يقبل ذلك، لا مخالفة بأن يرى البشر الملك، والعقل يقبل ذلك بأن موسى إذا لطمه لطمه على صورة البشر. لا على صورة الملك. لما لطم لطمه على صورة البشر، لذلك فقع عينه. والملائكة أيضا فيهم قوة، الله تعالى أعطاهم قوة، قوة التحول، وأيضا إذا رجع إلى ما كان عليه ما تلف يكون يرجع كما كان. في الرواية قال رد الله علي عينه، تكون على ما أعطاه الله تعالى القوة في ذلك. فلا مخالفة بأن نؤمن بهذا الحديث إيمانا تاما. وأهل السنة جماعة يقولون سمعنا وأطعنا لربنا، سمعنا وأطعنا، لا معارضة بحال من الأحوال. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن أعانني إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير. هنا أيضا يريد أن يقرر اعتقادات أهل السنة والجماعة. أنت تعرف هو ماذا يفعل مع الإيمان والكلام على الغيب. الغيب الآن الملائكة غيب والجن غيب، فهناك من ينكر الجن وهناك من ينكر ممن يؤمن بالجن وينكر تلبس الجن بالإنس، وهذا من باب كما قلنا ضعف الرأي وعدم العلم وأيضا تقديم العقل على النقل. يقولون من الجن يدخل وكيف يدخل؟ لا يدخل، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم فليش فليقذم، وبين الشيطان يدخل في ذلك سهل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجري الجن من ابن آدم مجرى إيه؟ مجرى الدم. قال فضيق العروق عليه بالصوم، يجري، أعطاه الله القوة في ذلك. فلما عدم الإيمان بهذا؟ فهنا يتكلم عن الغيب على القرين، هو يقول لكل واحد منكم قرين. قالوا أنت رسول الله؟ قالوا أنا، لكن أعانني الله عليه فأسلم، يعني أسلم أنا من شري وأسلم من وسوسته وأسلم من عدائه. وفي رواية أخرى جاءت أعظم من هذه، فأعانني الله عليه فأسلموا، لا لا لا فأسلموا هي التي فسرناها الآن، أسلموا من شري، أسلموا من عدائي، من وسوسته. فأسلم هو أسلم، دخل الإسلام، يعني فأسلم الجني، الجني أسلم، القرين أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء جني أصلا، بعض الشياطين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عداء، كان يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت جنيا أتى بإيه؟ أتى بكورة من النار، أتى بنار بنار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعاد النبي صلى الله عليه وسلم منه ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم بلعنات الله جل وعلا، ثم أخذه قال أخذته حتى وجدت برد لعابه على يده. قال ولولا دعوة أخي سليمان لربطته بهذه السارية، لربطته بهذه السارية يراه أو يلعب به الأصبيان. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الجن يظهر، الجن يظهر ولكل قرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرين للإنسان، إما لما بشر وإما وسوسة وإما عداء وإما أيضا إيذاء. والجن المتحرر ممكن يلبس الإنسان، ممكن يدخل في الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة أتت بطفلها وقالت به الجن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه ثم فغرفاه فقال أخرج. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم من؟ لما يقول أخرج يكلم من؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هكذا دون أن يكون هناك عبرة لكلامه؟ قال أخرج عدو الله أنا رسول الله، أخرج عدو الله أنا رسول الله. فهو يريد أن يرد على المعتزلة الذين يردون أيضا مسألة تلبس الجن بالإنس. قال الله جل وعلا ومن أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. أجلتنا نعم، أجلت لنا نعم، جزاك الله خير. قال وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. قال أن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا، هذا خطأ بين، هذا خطأ بين. ودخلنا بقى في باب آخر، أن السلام ليس أول الخلق أبدا بحال من الأحوال. وأما الحديث الموضوع التي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام مرة فوجد مكتوب على العرش، يعني ما أدري بقى، وجد مكتوب محمد رسول الله فدع فتوسل. شوف ده الاختراعات واختراعات واسعة جدا رحبة عشان نأخذ بما يكون في بدعة. فتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أعلمك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال قرأت على الجنة، ثم قال لولا محمد ما خلقتك. إيش هذا؟ والله جعل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون. محمد لم يخلق، لكن الحديث الصحيحة المخالفة لذلك هي إيه؟ هي الحديث التي أتى بها بعد ذلك، وأتى بها حديث التي حديث كتبت نبيا وآدم منجدل في طينته، ده صحيح. بل لما جرى القلم كتب بأن محمدا ها من الأنبياء المرسلين. كتبت نبيا وآدم منجدل في طينته، وأيضا في رواية كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد، كتبت هذا الصحيح. لكن أن الله على خلق محمدا وهو أول الخلق وآخر الناس بعثا خطأ بين، هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان كتب، نعم كتب نبيا وآدم بين الروح والجسد، لكن الخلق خلق في معاده، ولا يقال بأنه خلقه قبله، لا يصح بحال من الأحوال. نعم. قال: وأن أمه صلى الله عليه وسلم حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام. وهذا صحيح، وهذه إرهاصات المقدمات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أنها رأت الرؤيا عندما كانت حاملا به، رأت أن نورا أضاء له قصور الشام. وطبعا السلام هو النور، والإسلام هو الذي شع في ربوع الدنيا بأسرها. وأيضا ترى أن صفية بنت حيي هي التي قالت لزوجها: رأيت القمر كأنه سقط في حجر. فماذا حدث؟ صفعها على وجهها، حتى يقال أن هذه يعني كان اللون الأزرق فيها حتى بعد ما الزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا معها. صفعها صفعة مبغض كاره، قال: يا لكع، تريدين نبي العرب؟ هو أول شفت أولها تأويل سبحان ربي العظيم. فصفعها وقال ذلك، وحقا يتزوجت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل دافع عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: قولي أنا أبي نبي وعمي نبي وزوجي نبي، على من؟ موسى عليه السلام وهارون. ولما قالوا له: يهوديتك هذه، فبكت. فلما بكت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما رددت عليهن قولي أبي نبي وعمي نبي وزوجي نبي، أبي موسى وعمي هارون وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليهم جميعا. نعم، هذه أيضا من المبشرات، وهذا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 أو 36 جزء من النبوة. نعم. قال: ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس. ومثلا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي، أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي، رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. هنا يقول المصنف: ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث، والمعنى هو الخلاف معروف بالمعتزلة وبين أهل السنة والجماعة، هل هو كان يعني كان قبل التوحيد كان على كفر أم استغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله ويتحنث لله في غار حراء قبل أن تأتي البعث، قبل النبوة، ما شرب خمرا قط، ولا وسجد لصنم قط، ولا عبد دون الله على قط بحال من الأحوال. لذلك قال: من قال بهذا لا يكلم ولا يجالس. لكن ماذا قال؟ ها، لم يقل يكفر، لم يقل يكفر، لأن هذه مسألة الكلام عنده عند بعد النبوة، حساب بعد النبوة. لكن هو قبل النبوة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا متحنثا لله جل وعلا، متعبدا لله جل في علا. قال: ونقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم ونقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مختونا مسرورا، وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته. هذا دخلت على الإسراء. نعم. قال: ونقول أن نبينا محمدا ولد مختونا مسرورا. وطبعا الختان هنا والكلام على ختانه على السرة، فهذه في دلالة النبوة أخذناها من زمن بعيد، البيهقي قالها لكن الحديث لم يثبت، فالأصل أننا نكف عن ذلك ونسكت عنه. لم يثبت دليل على ذلك أن السلام ولد مختونا ومسرورا، فهذه لم يرد فيها دليل، والله تعالى أعلى وأعلى. لكننا نعلم ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وأخرج جبريل حظ الشيطان ووضع قلبه في طست من ذهب وملئ حكمة وعلما، هذا الذي نؤمن به. أما ولد مختونا لم يرد الدليل على ذلك بحال من الأحوال. نعم. قال: وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، هذا ليس على الديمومة، هذا ليس على الديمومة وليس على الإطلاق، هذه مقيدة في الصلاة، هذه مقيدة في الصلاة، لأن الإنسان قال إني أراكم وراء من وراء ظهري، استووا تراصوا، قال إني أراكم وراء ظهري، هذه مقيدة بالصلاة وليست على الديمومة. ولذلك الإنسان قال والله لا أخفى عليها من مكانكم من شيء في الصلاة، هذا والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه في غير الصلاة لم يرد أي دليل على ذلك، فهو بشر كالبشر، ففي غير الصلاة لا يقال أنه يرى من خلفه، لا، في الصلاة فقط ويرى من خلفه، كما قال لا أخفى علي مكانه. نعم. قال وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته، ثم عرج به إلى السماء، ثم دنا من ربه فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. نعم، وأنه ركب البراق، البراق اللي هو معروف الدابة، يعني هو الحافر إلى مد البصر، وهذه دابة ركبها الأنبياء وركبها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسرى به، وهذه فيها دلالة على إثبات الإسراء. وقال الله جعل سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طبعا هناك أقوال ثلاثة في مسألة الإسراء، بعضهم كما قال ابن حجر تعدد الإسراء، تعدد، طيب، وبعضهم يقول كان مناما، بعضهم يقول كان حقيقة، والصحيح الراجح أن الإسراء كان حقيقة بالروح والجسد، بالروح والجسد، لقول الله جعل سبحان الذي أسرى بعبده روحا وجسدا. والحق بأنك لو قلت مناما لضعفت دلالتك بطريقة قصوى، لما؟ لأنه لو كانت مناما لما يعترض قريش؟ ما اللي يرى يرى في منامي، أنت ما زلت إلى في وقت الناس هذا، يأتيك رجل يقول لك أنا فتحت القصر وذهبت إلى حور العين، خلاص ما هو بجانبك. المنام لا يعترضون عليه، اعتراضهم كله كان أنه كان البارحة في بيت المقدس واليوم بين أزورنا، فلو كان مناما لما الاعتراض؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس وجاء أبو جهل قال ما بك؟ قال إني أسرى بي إلى بيت المقدس. قال بيت المقدس؟ قال نعم. قال كنت البارحة هناك؟ قال نعم. قال أنت الآن بين أذورنا؟ قال نعم. قال يا محمد لو أتيت لك بقومك أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال نعم. فالرجل انتهى فرصة، قال انتهى الموضوع الآن، أخذنا نلنا من الرجل حتى أتى بقومه فقال لهم أنه أسرى به، فمن مصفق ومن مصفر، وقالوا إذا نأخذها على أبي بكر، فذهبوا إلى أبي بكر فقالوا له يا أبا بكر أترى ما يقول صاحبك؟ قال ما قال صاحبي، قالوا يقول أنه أسرى به في بيت المقدس وهو في البارحة والليلة عندنا. قال أقال ذلك؟ قال ما قال، صدق، ما في استفسار ولا في أي شيء، قال هو قال النقل منه قناع صدق، إني أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، يأتي خبر، شوف العقل، شوف القياس الجلي، هنا العقل الصحيح هنا الآن الذي يمكن أن يجعل الإنسان ينجو به، قال إني أصدقه فيما هو فوق ذلك في خبر يأتيه من السماء. ولذلك قالوا له صف لنا بيت المقدس، يقول فجلاه الله لي، خفي علي بعض جوانب بيت المقدس، فجلاه الله لي شاشة عرض إذا صح التعبير، فجلاه الله لي فنظرت لي وأنا أصف، قالوا والله الوصف صحيح، حتى أنه قال على الرحلة التي كانت لهم في مكان كذا، وصدق فيما قال بأبي هو وأمي. فالإسراء كان بالروح وبالجسد، أسرى به والنبي والله تعالى أحيا له الأنبياء وصلى بهم إماما، وهذه دلالة على أنه سيد ولد آدم ولا فخر بأبي هو، ومن ثم عرج به إلى السماء السماء الدنيا، ثم استأذن، وهذا حديث طويل جدا، استأذن قال من؟ قال محمد أو بعث أو أرسل أي؟ قال نعم، فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، حتى في السماء الأولى مع آدم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وذهب إلى السماوات السبع، في كل سماء يقابل نبيا، قابل هارون، قابل موسى، قابل يوسف عليه السلام، قابل ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، قابل صالح، قابل جميع الأنبياء، في كل سماء يقابل نبيا، ويقال نفس الذي يقال عندما استأذن جبريل، يقال أو أرسل هاي نعم، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ذلك نعم الأخ الصالح والنبي الصالح، حتى عرج به إلى السماء السابعة، وحتى أنه قد صعد إلى مكان لا يستطيع جبريل أن يصعد إليه، فتركه فصعد هو، وهذه دلالة على ارتقاء منزلة محمد صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، فعرج به ثم فرضت الصلوات، ففرضها الله عليه 50 صلاة. فموسى أول ما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم بكى، موسى أول ما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقال ما يبكيك؟ قال غلام أمته تدخل الجنة أو يكون أكثر الناس تبعا، فذكر عن سلم أنه غلام، وهذه استشكلت، لأن السلم بعث بعد 20، فكيف يكون غلاما؟ طبعا بعد 20 ما يقال غلام، صحيح ولا لا؟ بعد 40 وقال عنه غلام، ما معنى هذا؟ ها والآن بالنسبة لعمارة متفاوتة جيد، بس ليست الإجابة الصحيحة. نعم، بس هو قال عنه غلام بعد الأربعين، ماشي حاجة. هات التوجيهين. سي سيلقاك بها. طيب ماشي. لا، ما زلت على الإبهام ولا تفسر. يعني انت تقول التوجيه يقال تقال جاء عن السلام انها تطلق فتطلق فتوجيهها. ما قلنا تطلق، ما هو طالما قالها موسى وأقرر السلام تطلق، لكن التوجيه هنا يعني كأنه يقول حتى بعدما بلغ الأربعين فهمته همة الغلام، لا يكف ولا يتوانى عن الدعوة إلى الله الذي فعله. وهذا الذي قال السلام، قال لو انفرد سلفة ما تركت ما أنا عليه. وهو المعنى أنه يصف السلام بوصف مدح، تفهم؟ وذلك تقول رجل كبير همته همة من؟ الشباب، غلام على همة النبي صلى الله عليه وسلم، همته في الدعوة، همته في العمل دين الله الذي فعله، همته وما ارتقى إلا بهذه الهمة، لأن الله يحب معالي الأمور ولا يحب سفسفة. فيكون التوريه هذا بأنه همته همة الشباب، همة غلام، مع أنه بلغ الأربعين. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم نشر الدعوة في ربوع الأرض بأسرها، وبعدما مات سلم مات حتى اطمأن على على على صحابته الكرام وعلى هذا الدين أنه ينتشر، وانتشر الدين حقا حتى عبدوا العباد رب العباد وملكوا الدنيا بأسرها في 25 سنة، مدة 25 سنة، مدة وجيزة من عمر الزمن ملكوا الدنيا بأسرها. لذلك قال الله جل وعلا بني إسرائيل وهو لنا ها الكتاب يأخذونه بإيش؟ بقوة. أمرهم أن يأخذوا الكتابة بقوة بهمة عالية. لذلك أنت ترى الرجل يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بلغ مبلغا من العمر وهو يتعلم علم السنة والكتاب ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم. الكسائي كيف وصل بعدما كبر سنه أراد أن يتعلم العربية، صار رأسا في الناس بهمة عالية. هذا مع تقدم العمر. العز بن عبد السلام سلطان العلماء ما تتعلم بعد كبر السن. ابن حزم صار بعد 4 سنوات يعني يضارع علماء الأمة، الأئمة الأربعة. وابن حزم يقول عنه الشوكاني لم يأتي عز الزمان أن يأتي مثل ابن حزم، طلب علم بعد 26 سنة. هذه همم تصل للقمم كما يقولون. والإنسان بهمته، الإنسان بهمته. ذاك إذا كانت النفوس كبارة إيش؟ نعم لا تستطيع أن تتحملها. قال وأن الله عز وجل وضع يده. طبعا تعلم أن الله فرض 50 صلاة ثم رجع بعد ذلك موسى، وهذه المراجعة بين موسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فرض الله عليه 50 صلاة، قال قومك لا يستطيعون، علشت الناس قبلك. فيقول له ارجع إلى ربك، فراجع ربه كثيرا حتى قال الله فعلا لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50. فلما رجع موسى قال استحييت من ربي. هنا استحييت من ربي عجيب. طب لما لم يقل في الأولى استحييت من ربي، والثانية استحييت من ربي، والثالثة لما لم يقل، لما قال في هي 50 وهي 50 قال استحييت من ربي. هو الحق أنه كما قال الله قدر ذلك، إذا لا مراجعة، والكل يمشي حول قدر الله جل وعلا. ولأن الله قال لا يبدل قول ده هي 50 وهي 50، وقد قدر الله أن تكون 5 صلوات. فلم يوزع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه، لكن هو لما قال موسى وأوزع الله في قلبي أن يراجع. لكن هنا لما كان القدر قد انتهى قال له استحييت من ربي، عشان تعلم أنه ما من شيء في هذه الدنيا إلا بقدر. إنا خلقنا كل شيء بقدر. صحيح، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. قال وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين. وهذه فيها دلالة أولا على أمرين. الأمر الأول إثبات اليد لله الذي فعله، قال وضع يده بين كتفيه، قال فوجد بردها بين ثدييه. وضع الله يده بين كتفيه، وضع. نعم، كيف؟ الله أعلم، والله أعلم. وهذه كانت في المنام، كانت مناما، لأنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، ثم سألوا على فيما اختصم له الأعلى، كانت مناما. ففي المنام قال وضع يده في بين بين بين كتفيه، فهذا إثبات اليد لله جل وعلا. ثم قال فوجدت بردها بين ثدييه، في رواية أخرى قال وجدت برد أنامله. فوصف الله باليد ووصفه أيضا بالأنامل، فهي صفات ثابتة لله جل في علاه. النبي هو الذي قال بذلك، وصف ربه بهذا، لو كانت مؤولة لأولها النبي صلى الله عليه وسلم، فنبقى على ما أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم ويسعنا ما يسع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعلم علم الأولين والآخرين، وهذه سبحان الله معجزة من المعجزات، ما كان يعلم، فلما وضع يده في على صدري علم كل علم. قال علم الأولين وعلم علم الآخرين، وبهذا نجزم أن ممتاز أعلم الأمة أعلم الناس، بهذا نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس، لأن لما وضع الله يده بين كتفيه قال علمت علم الأولين والآخرين، فهو أعلم الناس، لا سيما أنه يلتزم بالوحي. وهذه دلالة واضحة جدا أن العلم كل العلم في الوحي وما ينطق عن الهوى. قال أكتب والله ما يخرج مني إلا الحق. هل لنا؟ لا، نصف الأنامل، نعم، برد أناملي فقط، نعم، نصف الأنامل فقط ببرد أناملي، نعم. لا، نصف يده أنامل، هي له يده أصابع أنامل، لكن البرد كانت للأنامل فنسكت. نعم نعم نعم، قال بيدي، قال أنامله، قال بكفه. قال وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى ويسأل فيعطى. نعم. قال ويجلس مع ربه على العرش، وليس هذا لأحد غيره، كذا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده معه على العرش، وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن ليث عنه. لا، خلينا في هذه، أنا مشكلة كبيرة هذه صراحة. هو يقول أنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء، وهذا الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحمد بيدي والكل ينضوي تحت هذا اللواء، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد ولد آدم ولا فخر، والجميع يستشفعون بهم وهم يقولون لا، نفسي اذهبوا إلى فلان، حتى يقولون اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أستأذن على ربي، فيأذن لي فأخر سجدا تحت العرش، فيعلمني محامد، فأدعو الله تعالى وأصنع الله الذي في علاه بمحامد علمنيها، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فهذه كرامة كبيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، بيان على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء بالشفاعة العظمى التي فيها قضاء فصل الخطاب والقضاء بين العباد، لأنهم يستشفعون بمن؟ بآدم، بنوح، بموسى، بعيسى، بأولي العزم من الرسل، ولا واحد من هؤلاء يقولون أنا لها، بإبراهيم هو يقول لست لها، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، وفي رواية قال أمتي، فيخر تحت العرش ساجدا إلى أن يقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. وهذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم على يعني على رؤوس الخلائق. الأمر الثاني هو يقول من الكرامة أنه يجلسه ربه على العرش، وهو المقام المحمود، وبعثه مقاما محمودا، قال مقام محمود أن يجلسه ربه على العرش، وهذا لم يثبت، صحيح أن هذا لم يثبت. هو طبعا رأى مجاهد رأى عن ابن عباس واستنكره الذهبي جدا واستنكره غيره، والصحيح أنه باطل لا يصح، لم يصح، وإن كان هو في مسند أحمد في هذا الباب، لكنه لم يصح، هذا لا يصح. الذي صح في الصحيحين في غير الصحيحين أن المقام المحمود هو فصل الخطاب، هو الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي أعطاه الله تعالى لنبينا هو الشفاعة العظمى. يقول أنا لها، فيأتي فيخر تحت العرش فيسجد فيشفع فيشفع. قال ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عبد الله بن عثمان وهو عتيق بن أبي قحافة رضي الله عنه. وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه هو. أنت فوت لي روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، قلت هذا؟ ما سمعت، قلها طيب. قال ويجلس مع ربه على العرش وليس هذا لأحد غيره، كذا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده معه على العرش، وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن ليث عنه. وده أيضا في الثعلبي التفسير والثعلبي كله حديث موضوع، هذا حديث لم يصح، هذا حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان شيخ الإسلام تيمية طبعا يتبناه صراحة، شيخ الإسلام تيمية يعني لا يتبناه، وقال كلاما شديدا، قال من رد هذا الحديث فهو جهمي. تيمية طبعا لأنه أحمد بن حنبل في المسند قال بذلك، وهذا خطأ من باب الاختلاف. نحن ندين الله بضعف الحديث، فكيف يقول من رده يكون جهميا؟ نحن ندين الله بأن الحديث ضعيف لم يصح، ويريد أنه الجهم طبعا تعلمون النفي أنه يعطلون الثابت، لكن هو لم يثبت الحديث، لم يثبت مرفوعا. وهذه المسائل مسائل توقيفية لمسائل غيب، فلا تكون إلا بحديث كشمس النهار، الحديث لم يصح، نحن ندين الله بأن الحديث لم يصح فلا نأخذ به. يبقى إذن المقام المحمود فقط هو الشفاعة العظمى. نعم. قال ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان وهو عتيق بن أبي قحافة رضي الله عنه. وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه، ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق، ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أبو عبد الله وأبو عمرو وذو النورين، ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الأنزع البطين سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم خاتم النبيين صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم أجمعين. فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة وعدلت الحجة. جزاك الله خير. يقول ثم الإيمان والمعرفة أن خير الخلق، إيمان كأنه جعلها من باب اعتقاده الآن، الإيمان بأن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وهذا صحيح. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر وعمر قال هذان سيدا كهول أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت فضل أبي بكر في كثير من المواقف، بل الله تعالى أثبت فضل أبي بكر في الكتاب بما نقول الجزم أن أبا بكر هو أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، لأن الله جل في علا خاطبه بصيغة الجمع ودلالة على عظم مكانة أبي بكر عند الله جل في علا عندما قال ولا يأتر أولو الفضل منكم الساعة، بل جاء الحديث والحديث فيه مجهول، وهذا الحديث ضعفه خفيف يعني يستأنس به بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وأمامه جلس أبو بكر عليه ثياب رصة. وتعلمون أن أبا بكر كان من أجود الناس وأكرم الناس وأغنى الناس أشد الناس ثراء، تعرف أنه ستة آمنوا على يد أبي بكر، منهم طلحة ومنهم عثمان، من العشر المبشرين بالجنة آمنوا على يد أبي بكر، وقد أعطى نافع كل ما له لله جل في علاه. وهذا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال وواساني بماله وأهله، كل أحد له يد علينا كافأنا بها إلا الصديق والله يكافئه. فجاء جبريل فقال ألقي السلام أو اقرئ السلام على أبي بكر، قل ربك يقرئك السلام يا أبا بكر، إن ربك عنك راد فهل أنت عن ربك راد، إن ربك عنك راد فهل أنت عن ربك راد. فبكى أبو بكر بكاء عظيما وقال والله إني عن ربي راد، إني عن ربي راد، إني عن ربي راد، يعني كأنه يقول ربك عنك راد، وأنت الآن كنت كريما، كنت جوادا، كنت غنيا ثريا، وأنت بالثياب الرثة الآن، وأنت مهدد، وأنت هجرت من بلدك، هل أنت راد عن ربك فيما قدر؟ قال والله إني عن ربي راد، والله إني عن ربي راد، والله إني عن ربي راد. وهذه مسألة عظيمة جدا تكون لمثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك شوف الفضل يعرف لأهل الفضل. عمر بن الخطاب لما قال سلم إني أرضى لكم أحد الرجلين على عمر وعلى أبي عبيدة بن الجراح، فقال أبو عبيدة لعمر الخطاب أبسط يدك أبيعك، قال إهني يا أبو عبيدة لو قراها غيرك كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر؟ لأن أتقدم فتضرب عنقي خير من أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر. وقال للأنصار المهاجرين قال أما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ هذه فيها إشارات كبيرة جدا لفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أخذها بعض العلماء أن هذا تنصيص على أبي بكر عندما قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول أحد أنا أحق من أبي بكر، يبقى أكتب لكم لمن؟ لأبي بكر. ثم في النهاية ثم قال لا لا ردوا، ثم قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون قدرا وكونا وشرعا، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. فأبو بكر خير الناس على الإطلاق، أبو بكر هو خير الناس على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر خيره بأن الله جعل رد أو ثبت الملة بوجود أبي بكر. لما راجعوه في أكثر من مسألة قال كيف إن فاز جيش أسامة وأنت ترى ما نحن فيه؟ قال والذي نفس بيده لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذان جيش أسامة. أفعل لما يفعل؟ لأنه يقول لا أحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان أشد الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خيرية في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فإجماع الأمة على أن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. لذلك قام علي بن أبي طالب خطيبا فقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم. قال ومن قدمني على أبي بكر وعمر جلدت وحد المفتري. فأبو بكر هو خير الناس على الإطلاق. عمر بن الخطاب هو ثاني الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأمة على الإطلاق بعد النبي وبعد أبي بكر. والفضائل جاءت كثيرة. عمر الخطاب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، لو كان نبي بعدي لكان عمر الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر الخطاب لو في الأمة ملهم لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. محدث ووافق القرآن في 11 موضعا، وافق فيها كتاب الله جل وعلا. لا غرو ولا عجب يقوم خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف تصلي عليه وهو منافق ومنع وقد منعك الله تعالى من ذلك. قال دعني يا عمر، ويبتسم يقول إن ربي خيرني، والله لو علمت أنني لو استغفرت لهم أكثر من 70 مرة لاستغفرت، وأن يغفر الله لهم لاستغفرت لهم. إن الله قال إن تستغفر لهم وتستغفر لهم إن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال لو علمت أن أكثر من 70 فيه المغفرة لاستغفرت لهم. فقال منعك الله، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا موافقا لعمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. ولما قال لما قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اهني عمر والذي نفسي بيده لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحرب يلعبون جاء عمر حصبهم ففروا منه، فنظر النبي مبتسما فقال دعهم يا عمر إن اليوم عيد، دعهم يا عمر إن اليوم عيد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ورآه رؤيا عظيمة عندما رآه بثياب يجرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أولته؟ قال أولته على الدين، وأيضا أعطاه سؤر النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن وشربه على أساس العلم. وقال ما رأيت عبقريا يفري فريا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والحق بأن الله تعالى أسس الدولة على يد أبي بكر ثم تمت الفتوحات. يعني لولا فعل أبي بكر لما بنى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ثم بعد ذلك عثمان بن عفان هو ختن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سهر النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنته ثم زوجه الثانية فماتت الأولى في بدر، ولذلك هو تخلف عن بدر يمرضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع أو جعل له سهما من بدر دلالة أنه شاهدها، لأنه ما تخلف عنها إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل له سهما في غنائمها، فهو ممن شاهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. وماتت فزوجه الثانية. هناك رواية ضعفها بعض العلماء أنه قال لو عندي الثالثة لزوجتك إياها. ما هذا تفضيل لعثمان على جميع الصحابة، هذا تفضيل لعثمان ومن قبل ليس بعدها من قبل. ولما دخل عمر الخطاب، دخل أبو بكر ودخل عمر الخطاب، وكان سلم يعني يجلس وظهر فخذه لم يهش ولم يبش، ودخل عثمان فاستوى وغطى فخذه. لما سألته عائشة قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وبشره بالجنة. والنبي سلم كان العشرة، كان سلم العشرة على جبل أحد أو غير جبل أحد. فلما اهتز وارتجف قال أثبت ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهنا النكرة تثبت العموم، يعني هو نبي أو صديق أو شهيد. فكل الذي جلس من الشهداء وعثمان منهم، عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة تصريحا، وقد ساره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، وسألته عائشة عن ذلك، وكان الحديث الذي ساره قال إن الله يقمصك بقميص فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. ففعل عثمان بن عفان سمعا وطاعا للنبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان لما تخلف حتى عن بيعة الرضوان وقد شهدها، لأنهم قالوا الخبر أنهم قتلوا عثمان، فبايعهم على ألا يفر أحد، فقال هذه يد عثمان جعلها اليمنى وهذه يد رسول الله، وبايع اليد اليمنى باليد اليسرى أنه شهد بيعة الرضوان، فهو من أهل الرضوان وهو من أهل بدر الذي جاء فيه المناقب، هو شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الخليفة الرابع، وهذا الفضل مرتب بترتيب الخلافة بإجماع الأمة الآن، الفضل ترتيب الفضل بترتيب الخلافة أكثر من جاء فيه يعني أثار على فضله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. هو قال عهد النبي صلى الله عليه وسلم لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر علي بن أبي طالب بأنه سيقتل الخوارج وأنه أولى الطائفتين بالحق وأنه أعطاه العلامة بالرجل الذي في يده يعني ذو السدية، وكشف لما كشف عنه قال صدق رسول الله فخر ساجدا لله جل في علاه. علي بن أبي طالب يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أشبه الناس بعيسى، وقع فيه طائفتان، وعلي بن أبي طالب والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدري من أشقاها؟ قال من أشقاها؟ أشقاها صاحب الناقة. قال أشقاها صاحب الناقة، ومن يضرب هذه فتخضل هذه، ضربه على قدمه. وابن ملجم ضرب علي بن أبي طالب يتقارب يحتسب، أو كما زلنا عايشين مع هؤلاء البله السفهاء الكثير من الخوارج الذين يقولون بأن هذا حسب لله، أو يؤذون خلق الله ويقولون هذا حسب لله، ليس هذا حسب لله في حال من الأحوال. ابن ملجم يعني قيل فيه الأشعار العظيمة أنه قتل ضربة يبتغي بها وجه الله تعالى ويتقرب بها لصاحب العرش، بل هو أبعد الناس عن ربه جل في علاه بأن يقتل وليا من أولياء الله. علي بن أبي طالب هو الخليفة الراشد، والذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج نبوة ورحمة. قال في الخلافة على منهاج نبوة ورحمة في رواية سفينة قال 30 سنة، خلافة على منهاج نبوة 30 سنة، و30 سنة تدخل مع 6 أشهر الحسن رضي الله عنه، والحسن هو خير شباب الأمة رضي الله عنه وارضاه. فعلي بن أبي طالب كفى أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، زوج سيدة نساء العالمين أبو الحسن والحسين، مناقب ليست بعدها مناقب، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه القضاء فكان أعظم الناس قضاء في الأمة المحمدية، لذلك كان عمر الخطاب يقول أعوذ بالله من القضية ولا أبي الحسن، يعني ليس فيها مثل أبي الحسن الذي يحل لنا عقد هذه القضايا. وكم وكم أنقذ الله عمر الخطاب بقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طيب نقف عند هذه مع الأئمة الأربعة، نسأل الله جل في علاه أن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.